الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: قال: الترهيب من الإمعان في التشبع والتوسع في المآكل والمشارب شرها وبطرا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم يأكل في ميعا واحد، والكافر في سبعة أمعاء. رواه مالك والبخاري ومسلم بن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في ميعا واحد، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم يأكل في معا واحد. المعا جمع أمعاء، التي هي المصارين، يقال هذا معي، يقابله المصير، يسمى مصير، والمصير يجمع على مصران، وجمع الجمع مصارين، فهي معلومة. المعا جمع أمعاء أو هي المصارين. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلم يأكل في معا واحد، والكافر في سبعة أمعاء. يعني المؤمن يأكل أكل من له معا واحد، والكافر يأكل أكل من له سبعة أمعاء، يعني أن الكافر يأكل أكثر من المؤمن، هكذا ظاهر الحديث. وطبعا هذا الحديث في فهمه العلماء رحمهم الله لهم أقوال متعددة، منهم من أجرى الحديث على ظاهره، على ظاهره بأن الكافر له سبعة أمعاء والمؤمن له معا واحد، لكن الذين أجروه على ظاهره، فمنهم من قال بأن المراد به شخص واحد، أي قوله صلى الله عليه وسلم والكافر، أي أن هذا للعهد وليس للجنس، ليس كل كافر، بل يقصد رجلا الذي ذكرت فيه القصة التي ستأتي إن شاء الله عند حديث الإمام مسلم رحمه الله. فقالوا كان يقصد ذلك الرجل فقط وليس كل كافر. دليل أنك قد تجد مؤمنا يأكل أكثر من الكافر، تجد مؤمنا يأكل أكثر من كافر. فلهذا قالوا هو وإن كان على ظاهره، لكن المراد به رجل واحد أن له سبعة أمعاء في مقابل المؤمن الذي له معا واحد. ومن من قال إن هذا خرج مخرج الغالب، ليس المراد أن الكافر حقيقة له سبعة أمعاء، وإنما المراد التكثير، أي أنه يأكل كثيرا بمقابل المؤمن. وأقوال أخرى، لكن أحسن ما قيل في شرح الحديث ومعنى هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الكافر المسلم يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، أحسن ما قيل في ذلك أن المراد به أن المؤمن يقلل من الطعام، أن المؤمن يقلل من الطعام، باعتبار أن المؤمن يعلم أن هذا الطعام مبيح له وهو مشروع له، لأجل أن يتقوى به، من جهة أولا أن يسد الرمق ويسد الجوع ويدفع عنه الجوع، ومن جهة أنه يتقوى به على العبادة وعلى طاعة الله جل وعلا، ومن جهة أنه يعلم أنه إن استكثر من الطعام فإن هذا الطعام سيسأل عنه، فإن ما زاد أيضا سيسأل عنه يوم القيامة، والإنسان هذه النعم التي ما يأكله منها وما يشرب منها كلها سيسأل عنها يوم القيامة، ولذلك إذا كان يكثر فإنه سيزيد مما سيسأل عنه يوم القيامة. فقالوا إذا كان المؤمن يعلم هذه الأمور، فهذا يدعوه إلى أنه يقلل الطعام، لا يأخذ منه إلا قدر حاجته، ما يقيم به صلبه، أو كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فيما يتعلق بالأفضل الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. في مقابل الكافر، فإن الكافر لا ينظر إلى هذه المعاني، ليس عنده سد الجوع فقط، ولا نظر إلى التقوي على عبادة الله، ولا أنه سيسأل عن هذه النعم التي يستزيد منها، فإنه ليس له ذلك، فتجده يأكل كثيرا، وتجده يأكل كثيرا. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وكأن المراد به النظر إلى نسبة، أن في مقارنة ما يأكله المؤمن، مقارنة ما يأكله المؤمن مع ما يأكله الكافر، فتجد أن النسبة تتعلق بهذا السبع، تتعلق بهذا السبع، فهي سبع كما قال صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فالشاهد أن المراد بالحديث أن المؤمن يقلل من الطعام، وهذا ما تؤيد أحاديث كثيرة إن شاء الله كلها ستأتينا تحت هذا الباب. قال: وفي رواية لمسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في ميعا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. رواه مالك والترمذي بنحو هذه. في هذه الرواية قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، يعني نزل عنده صلى الله عليه وسلم، نزل عنده عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الكافر، يعني صار ضيفا له فضيفه صلى الله عليه وسلم. قال فأمر له، وهذا الرجل بالمقارنة بين بعض الروايات قيل هو جهجاه الغفاري، هذا الرجل الذي نزل وكان كافرا ونزل ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بجهجاه الغفاري. قال فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، يعني فشرب محلوبها كله، لما حلبوا له الشاة كل ما حلب من تلك الشاة شربه كله ولم يبق منه شيئا، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي أبي هريرة فشرب حلابها. قال ثم أخرى، يعني ثم شاة أخرى، حلبت له شاة أخرى فشرب حلابها، فشرب محلوبها كله. قال ثم أخرى فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياه، يعني حتى وصل إلى السبع، في كل مرة تحلب له الشاة ويشرب حلابها حتى وصل إلى سبع، إلى سبع شياه. قال ثم إنه أصبح فأسلم، أصبح فأسلم. انظر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ضيفه، هو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه كافر، ثم إنه أصبح فأسلم، يعني دخل في الإسلام. قال فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أخرى فلم يستتمها، يعني انظر الفرق، لما أسلم لما شرب الحلاب الأول أكمله، ثم لما حلبت له الشاة الثانية لم يستتمها، لم يكملها، لم يكمل شرب كل محلوبها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في ميعا واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. يعني انظر، هذا رجل واحد كان كافرا، فانظر كم شرب، ولما أسلم كم شرب. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: يشرب في ميعا واحد المؤمن، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. والشاهد من هذا كله أن المراد أن شأن المؤمن هو التقليل من الطعام، كثرة الطعام هذه مؤذية، مؤذية لقلب العبد ومؤذية لصحته، كثرة الطعام، كون الإنسان دائما يكثر من الطعام. ولذلك جاءت السنة بالتقليل، وبيان أن شأن المؤمن أنه يقلل من الطعام، مع أنه لو أكثر من الطعام مرة وشبع مرة حتى لم يجد مسلكا لما يزيده من طعام فإن هذا جائز إذا كان أحيانا، وأن إن شاء الله كله سيأتينا في الأحاديث. لكن أول ما أخذ من هذا الحديث هو بيان شأن المؤمن في الطعام أنه يقلل من الطعام، لأن نظرته إلى الطعام ليست كنظرة الكافر الذي يأكل كما تأكل الأنعام، بل المؤمن ينظر إلى أن هذا الطعام أولا نعمة، فهو يستعين به أولا لسد ما يتعلق بحاجات الإنسان عموما، سد الرمق ودفع الجوع، وأيضا يتقوى به على طاعة الله، وهذا ما لا تجده عند الكافر. ونظرته إلى الطعام أنها نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه، وأن هذه النعمة سيسأل عنها يوم القيامة، والمراد من هذا أن الإنسان كلما استزاد فهو يستزيد من نعم الله، فإنه سيسأل عن كل ما تنعم به من نعم الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك هذا الطعام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.